الباب الثاني معرفة فعل الوضوء. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد في صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة. ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. المسألة الأولى من الشرط. إذن هذا الذي ذكره الأخ القارئ كما تستمعون، كل هذه الأمور إنما هي تتعلق بالطهارة، وأول ما يبدأ غالب الفقهاء إنما يبدأون بالوضوء، وبعضهم كما قلنا سابقا يبدأ بالمياه، وبعضهم يقدم أيضا الآنية، وهذا حقيقة لا يترتب عليه أي شيء، وإنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح بينهم. وهذا الذي ذكره أيضا إنما مر بنا في درسنا الماضي عندما تحدثنا عن الدليل على وجوب الطهارة وعلى من تجب وعلى من تجب، وعرفنا أن دليل وجوبها إنما هو الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق الآية. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك أيضا أجمع العلماء على أن النية شرط، أجمعوا كذلك على أن الوضوء أو أن الطهارة واجبة، وأنها متعينة في حق كل مصلي وفي حق كل من يريد أن يؤدي عبادة تشترط فيها الطهارة. الآن ندخل في المسألة الأولى، وهي مسألة النية، وهي طريقنا إن شاء الله في هذه الليلة إلى الدرس. تفضل. المسألة الأولى من الشروط. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ نقف هنا عند قول المؤلف اختلف العلماء. أولا أيها الإخوة، الخلاف في نظري من حيث الإجمال لا يتجاوز أمرين: خلاف يقصد به الوصول إلى الحق، وهذا هو الذي درج عليه الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم ومن تبعهم أيضا من العلماء ومن سبقهم أيضا من الصحابة والتابعين. فالخلاف الذي يقع بين الأئمة، ونحن أحيانا أو نكثر من التنصيص على الأئمة لأننا ندرس فقههم مفصلا، الخلاف يراد به الوصول إلى الحق. وهناك خلاف آخر لم يكن القصد منه الوصول إلى الحق، وإنما يدفع إليه غرض من الأغراض، كأن يكون في نفس صاحبه هوى يدفعه إلى الميل إلى أمر من الأمور، أو يدفعه إلى ذلك الحسد أو الجهل، وكل هذه من المصائب التي قد يقع فيها من ينتسبون إلى العلم. إذن العلماء والأئمة الذين سندرس فقههم إن شاء الله مفصلا إنما يريدون أو يرومون الوصول إلى الحق الذي يقربهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فإنهم قد يختلفون، وهم بلا شك قد اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكن غايتهم هم أن يصلوا إلى الحق. ولذلك كان اختلافهم في النهاية حقيقة إنما هو وفاقا وليس اختلافا. أما الخلاف الآخر الذي أشرنا إليه، والذي يدفع إليه الهوى أو الغرض أو الجهل أو الحسد أو غير ذلك، أو التعصب لمذهب معين أو لرجال أو لرجل أو غير ذلك، فإنما هو حقيقة لا يقصد منه الوصول إلى الحق، وإنما هو لتحقيق غرض أو أمر من الأمور في نفس ذلك الذي يميل إلى ذلك الهدف الذي يروم الوصول إليه. إذن الأئمة رحمهم الله يريدون من هذا الخلاف أن يصل إلى الحق، ولهذا لو خرجنا إلى أمور العبادة لما وجدناهم يختلفون. ولننظر إلى أقرب مثل لا يبعد عنا، فنجد أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عندما يأتون إلى مبحث السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أنهم يتفقون في كيفية السلام، لكنه عندما يريد المسلم أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء نجد أنهم يتفقون جميعا على أن الجهة الصحيحة التي ينبغي أن يتجه إليها إنما هي جهة القبلة، وأنه ينبغي أن يتجه في دعائه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن هذا الخلاف الذي نحن الآن بصدد الحديث عنه هو خلاف يقصد به الوصول إلى الحق ولا يقصد به الخروج عن الحق. وقد يسأل سائل فيقول هذه المسألة التي معنا سندخل فيها سنجد أن جمهور العلماء يقولون بأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، أن النية شرط في الوضوء. سنجد أن الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كالزهري من التابعين وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي وابن المنذر وغير هؤلاء وأبو ثور من الشافعية، هؤلاء كلهم يقولون إن النية شرط في الوضوء، بينما سنجد أن الحنفية والثور يقولون هي غير شرط. فكيف نوفق بين الأقوال؟ عندما نصل إلى هذا إن شاء الله سنبين العلة في ذلك، وأن خلافهم وإن اتسع فإنه في الحقيقة إنما هو خلاف لا يبعد كثيرا. فضل. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في الصلاة؟ نقف أيضا وقفة أخرى فنقول ما المراد بالنية؟ قال اختلف فقهاء الأمصار في النية. ما هي النية؟ النية لها معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. وأصل كلمة النية إنما فعلها نوى ينوي نية، ونية إنما أصلها في اللغة أو في الميزان الصرفي إنما هي نوية. فنجد أن الواو والياء اجتمعتا في كلمة واحدة، والواو والياء إنما هي من الحروف الصرفية، والمعروف في القاعدة الصرفية أنه إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب ياء. فنحن نجد نوية، فالواو ساكنة وبعدها الياء، ولذلك قلبت الواو ياء فصارت نية ثم أدخلت إحدى الياءين في الأخرى فصارت نية. هذه واحدة. في نظري أنا أيضا أنه يوجد في هذه الكلمة علة صرفية أخرى، وهي كلمة نوية وقعت الواو ساكنة بعد كسر، وهذا سبب من الأسباب التي تقلب فيها أيضا الواو ماذا يا. لكن لما جاءت العلة الأقوى ألا وهي اجتماع الواو والياء في كلمة، نجد أن العلماء وعلماء الصرف وقفوا عند هذه ولم يتجاوزوها. ولذلك لو أردنا أن نخرج قليلا إلى علم الصرف لوجدنا أنهم يقولون في ميقات أصلها ميوقات، وقعت الواو ساكنة بعد كسر فقلبت ياء فصارت ميقات، ويقولون في ميزان أصلها ميوزان، وهكذا. ولا نريد أن نطيل في النواحي النحوية، ولكننا نريد أن يكون درسنا منوعا حتى يستفيد الكل. إذن اختلف العلماء في النية. إذن النية كما قلنا أصلها نوية. ما معناها في اللغة؟ معناها في اللغة إنما هو القصد. فأنت لما تقول نويت السفر أي قصدته، ولما تقول نويت زيارتك أي قصدت زيارتك، ومنه المثل المشهور نواك الله بخير. إذن النية في اللغة هي القصد. لكننا لو أردنا أن نتتبع هل هناك تطابق بين كلمة نية وكلمة قصد وجدنا أن من العلماء من يفرق، لأن هناك القصد وهناك العزم وهناك التوجه، ولها معاني قريبة من النية، بعضها يرادفها وبعضها قد يختلف عنها. لكن نقول معنى النية في اللغة إنما هو القصد، فتقول نويت كذا أي قصدته. ما معنى النية في الاصطلاح الشرعي؟ النية في الاصطلاح الشرعي لها معنيان، معنى خاص وهو الذي نريده وهو الذي يسري في العبادات، ومعنى عام. أما معنى النية في العبادات فهي قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النية في العبادات إنما هي قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعته. وبعضهم يقول النية في الاصطلاح إنما هي الطاعة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل، وبعضهم يضيف إلى إيجاد الفعل أو الترك. وسيأتي الخلاف في الترك، يعني في النواهي هل هي داخلة ضمن يعني هل هي مما تشترط فيه النية، أو أن التروك لا تشترط فيها النية. إذن النية في المعنى الاصطلاحي الشرعي إنما هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الترك على خلاف في كلمة الترك، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ومنهم من يقول في تعريف النية: هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. فأنت عندما تنوي أمرا من الأمور، هذا الأمر لا شك أنه ينبعث من قلبك عندما تنويه، وهذه النية إنما دفع إليها غرض من الأغراض هو الذي جعلك تنوي ذلك. ثم هذه النية قد تحققها في الحال، وقد تنوي أمرا مستقبلا فيكون في المال. لكن هذا التعريف إنما هو تعريف عام ذهب إليه الأصوليون، لكن ما نروم أو ما نريد أن نقف عنده هو الذي يلتقي معنا هنا، هو التعريف الأول، ألا وهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما محل النية؟ هذه قضية جوهرية ينبغي أن ننبه إليها. نجد أن بعض العلماء يذهب، أو كل يعني العلماء جملة متفقون على أن محل النية إنما هو القلب، لكن خلافهم يقع في التلفظ بها. فبعضهم يرى أن التلفظ بها متعين، وبعضهم يرى أن التلفظ بها أفضل من الاقتصار عليها قلبا، بمعنى ينويها الإنسان بقلبه وأيضا يتلفظ بها. ومن العلماء من قال إن محل النية إنما هو القلب، ولا ينبغي التلفظ بها، لأن التلفظ بها إنما هو بدعة، إلا في موقف واحد هو الحج، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لبى في الحج معلنا: لبيك حجا لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك عمرة. إذن إعلان النية أو التلفظ في النية في الحج أو عند نية النسك هذا أمر لا خلاف بين العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرح ونطق به. يبقى محل النية هو القلب، هل نقصرها على هذا المحل أو نتلفظ بها؟ الصحيح أن محلها هو القلب، وأن التلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أصحاب، الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يعرف أنه نطق في صلاته بأن قال نويت كذا، ما قال نويت الطهارة ولا نويت الغسل ولا نويت الصلاة، هذا كله لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم ينقل أيضا عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين قال الرسول، وخاصة الخلفاء الأربعة الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها وتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضوان الله عنهم عليهم أنهم نطقوا بالنية، إلا كما قلنا في موضع الحج. إذن ينبغي أن يقتصر المؤمن في أمر عبادته إلا ما ورد النص باستثنائه على أن يقتصر على قلبه في أمر العبادة. هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات؟ هنا ذكر قضية مهمة، قال: بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات. أولا تعلمون العبادات أمرها معروف، لأن العبادات المتفق عليها الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا نقصد بذلك ما يتعلق بأمر التوحيد فذاك أصل الدين وركنه الذي يقوم عليه، لكننا نريد هنا بالعبادات العملية التي يؤديها المسلم: الصلاة الزكاة الصيام والحج. والطهارة كما ترون إنما هي مقدمة من مقدمات الصلاة، وهناك خلاف هل هي شرط في صحتها، يعني النية في هذا في الوضوء هل هو شرط في نية الطهارة؟ بلا شك العلماء مجمعون على أنها من العبادات، إذن لأنها مقدمة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. لكن هل هي عبادة محضة أو ليست عبادة محضة هو الذي سيأتي الكلام عنه. يقول المؤلف هنا: لا خلاف بينهم في اشتراط النية في العبادات، مع أنه كما ترون هنا سيذكر الخلاف في اشتراط النية في ماذا؟ في الوضوء. فهل الوضوء محل خلاف في كونه عبادة وغير عبادة؟ أولا قوله اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات هذا يجرنا للتفصيل في هذه المسألة، فليست القضية حقيقة على إطلاقها، لأن الأعمال التي وردت بها الشريعة الإسلامية لا تخلو إما أن تكون مباحة أو مطلوبة، يعني الأعمال الشرعية إما أن تكون مباحة أو مطلوبة، والمباح كما قال العلماء لا تشترط فيها النية لأنه ليس فيها قرب إلى الله. نعم لو أن إنسانا مثلا قصد بالنكاح أن يحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإذا قصد من ذلك أن يغض بصره وأن يحصن فرجه وأن يطبق أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة إلى غير ذلك مما ورد في تفضيل النكاح، إذا أراد أن يحقق هدفا من هذه الأهداف أو أن يجمعها فلا شك أنه سيتاب على ذلك، وبذلك يتحقق الغرض من هذا المباح وينقله من كونه مباحا إلى أن ينقله إلى كونه أيضا عبادة من العبادات تحققت فيه النية، لأن من فعل ذلك قصد به وجه الله والدار الآخرة. إذن هذا فيما يتعلق بالمباحات، فالأصل في المباحات ألا تشترط فيها النية، ألا تشترط فيها النية. يأتي بعد ذلك المطلوب في الشريعة الإسلامية، لا يخلو من أمرين، إما أن تكون نواه وإما أن تكون أوامر، والنواهي يقول العلماء أيضا لا تشترط فيها النية. ما هي النواهي؟ الإنسان منهي عن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن القذف، عن قذف المحصنات وعن عقوق الوالدين وغير ذلك من الأعمال الكثيرة، فهل يشترط أن ينوي الإنسان في كل ما مر به ذكر من هذه الأمور أن ينوي ألا يسرق، أو أن مجرد ابتعاد الإنسان عن هذه الأعمال هو كاف؟ يقول العلماء لا تحتاج هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى أن ينوي الإنسان. نعم لو أن إنسانا هم بمعصية ثم أراد أن يتركها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وطاعته، فإن هذا النهي سيتحول إلى أمر عبادي، فإنه بذلك سيتاب. ولعلي أذكركم بقصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإنهم توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالهم، وكان من بين أولئك الأقوام من توسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل قام به كان هم أن يرتكب معصية من المعاصي وأوشك أن يقع فيها، فخوف بالله فخاف وذكر به فتذكر، فهو بعد أن ذكر ذلك تركت ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته، فالله سبحانه وتعالى قد أثابه على ذلك العمل إلى جانب أخويه وانفتحت عنهم الصخرة كما تعلمون. إذن تلك معصية هم بها لكنه تركها لأجل الله سبحانه وتعالى عندما خوف بالله واليوم الآخر، فلما تركها تحولت من أن تكون معصية إلى أن تكون إجابة لداعي الله، فأثابه الله سبحانه وتعالى عليها، فكانت مما يسر له ولمن معه الخروج من ذلك الموقف الضيق الحرج. وهكذا نجد أن الشريعة الإسلامية تثيب على الأعمال وهي ترغب الناس في الأعمال، وأن من هم بسيئات فلم يعملها كتبت له حسنة. إذا رأينا من هذا أن الأصل في النواهي أنها لا تشترط فيها النية، لكن لو هم أراد الإنسان أن يفعل معصية ثم تذكر ما سيلقاه من حساب وعقاب بين يدي الله سبحانه وتعالى فدفعته الخشية والخوف أن يرجع وأن يقلع عن ذلك العمل، سيثاب على ذلك الفعل. لماذا؟ أو ذلك العدول، لأنه ترك ذلك الأمر خوفا من الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى القسم الثالث أو القسم الثاني من القسمين، الأوامر والنواهي، وهي الأوامر، وهذه هي بيت القصيد. يعني الأوامر هي التي تكلم عنها العلماء وفصلوا وقالوا إن النية فيها، لكن أيضا موضوع العبادات منها ما هي أقوال ومنها ما هي أفعال، وبعض العلماء لا يفرق بين الأقوال والأعمال، وبعضهم يفرق بينها، ولو أردت أن أدخل في تفصيل ذلك لما استطعنا أن نسير في موضوع دروسنا، لكنني أوجز ذلك فأقول هذه الأوامر منها ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يتعلق بالذكر وبالدعاء وبقراءة القرآن. فيقول العلماء هذه أمور لا تحتاج إلى النية، لأن هذه خالصة لله سبحانه وتعالى ولا تلتبس بغيرها من الأعمال، فلا يوجد لبس بينها وبين غيرها، فعندما يريد أن يفعلها الإنسان فلا تحتاج، لا يوجد لبس في هذا الأمر، فلا تحتاج إلى نية. نعم، يقول العلماء من نذر أن يقرأ القرآن فإنه حينئذ لا بد أن ينوي. لماذا؟ قالوا حتى يفرق بين الواجب قراءة النذر وبين غير الواجب القراءة المعروفة، حينئذ تتحقق النية وتتعين. يأتي بعد ذلك أيضا ما يتعلق بالعبادات الأخرى التي هي تلتبس بغيرها، وما وجه اللبس بينها؟ هذا يجرنا أيضا أو يدفعنا إلى أن نتحدث عن الحكمة التي من أجلها شرعت النية. لماذا شرعت النية في العبادات؟ يقول العلماء هناك سببان لمشروعية النية. أولهما تمييز العبادات عن العادات، وثانيهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، أي رتب العبادات. فنحن نجد أن من العبادات ما يلتبس صورة وشكلا بغير العبادة. فلو أننا أخذنا الوضوء الذي معنا الآن، تعلمون أن الوضوء في الأصل إنما هو عبادة وهو طهارة، أليس كذلك؟ لكن قد يتوضأ الإنسان قاصدا العبادة، وقد يقصد التبرد، وقد يقصد النظافة، فما الذي يعين الهدف هنا؟ إنما النية هي التي تحدد أن المقصود بهذا الوضوء إنما هو الطهارة، الذي يحدد ذلك إنما هي النية. إذن هنا تمييز العبادات عن العادات، النية هي التي ميزت هذه العبادة وأخرجت عن غيرها. الصوم قد يصوم الإنسان قاصدا العبادة، وقد يصوم أيضا حمية كما هو معلوم، وما الذي يفرق بينهما؟ إنما هي النية. قد يأخذ إنسانا مبلغا من المال فيدفعه إلى آخر، هذا الإنسان الذي دفع إليه المال قد يكون محتاجا، هذا الذي دفع إليه المال قد قصد غرضا من الأغراض، إما أن يكون هدفه أن يدفعه إليه صدقة، وهذه الصدقة قد تكون ماذا؟ الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وهي التي قال الله تعالى فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي أيضا التي قال الله تعالى فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وقد يقصد بها التطوع، وهي التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله والصدقة برهان، وقد يقصد أيضا بهذا المال الذي دفع إليه أن يكون تبرعا أو أن يكون هبة أو أن يكون قرضا، وقد يقصد به غرضا من أغراض الدنيا المذمومة. كل هذه الاحتمالات قائمة، فما الذي يرفع هذا الإشكال؟ هي النية. فمتى نوى ذلك الأمر قطع ذلك كل إشكال ورفع كل وهم. إذن وغير ذلك من الأمور الكثيرة لو أردت أن أمثل لكم، هذا فيما يتعلق بتمييز ماذا؟ العبادات عن العادات. لكن أيضا هناك سبب آخر هو تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فنجد مثلا أن الصلاة واجبة وغير واجبة، والصلاة الواجبة أيضا إما أن يؤديها الإنسان أداء في وقتها، وإما أن يكون أداؤه لها قضاء، وكذلك أيضا والقسم الآخر عبادات غير واجبة، وهذه العبادات غير واجبة، منها سنن مؤكدة ومنها سنن غير مؤكدة ومنها نوافل. إذن ما الذي يفرق بين هذه العبادات أو يفرق بين رتبها؟ إنما الذي يفرق بينها إنما هو النية. إذن يقصد من النية تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات أيضا بعضها عن بعض. إذن عرفنا من هذا لماذا شرعت النية. إذن شرعت النية لترفع كل إشكال وتحقق الغرض والهدف من هذه العبادة التي قد يلتبس فيها غيرها. لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا رأينا أن المؤلف هنا باختصار تكلم عن ماذا؟ عن النية في ماذا؟ في الوضوء. وقال إن العلماء قد اختلفوا فيها وانقسموا إلى قسمين، ففريق منهم ذهب إلى أن النية شرط في الوضوء، وسيأتي أيضا عند هؤلاء أنها شرط في الغسل، وسيتفق الحنفية والثوري مع جمهور العلماء على أن النية شرط في التيمم، لكن حديثنا الآن إنما هو عن الوضوء فلا نتجاوزه إلى غيره. إذن اختلف العلماء في النية في الوضوء، فذهب فريق منهم وهم جماهير العلماء الذين ذكر منهم مالكا والشافعي وأحمد ومعهم غيرهم كما قلنا كالزهري وكذلك أيضا كأبي عبيد وأيضا كأبي ثور وابن المنذر وغير هؤلاء كثير، ونقل ذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن الفريق الأول يرى أن النية شرط في الوضوء، والفريق الآخر يرى أنها ليست شرطا في الوضوء، وهم أبو حنيفة والثوري. لنستمع الآن لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة. فريق يقول هي شرط في الوضوء، وآخر يخالف ويقول هي ليست بشرط. نستمع الآن إلى ما ذكره، إلى ما هو موجود، ثم نضيف إليه إن شاء الله ما سيوضحه. ولقوله صلى الله عليه إذا نعيد مرة أخرى الدليل على وجوبها. نعم، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. إذن هذا دليل الإيمان، اقرأ العبارة التي قبل حتى يستمع الإخوة. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث المشهور. حقيقة أيها الإخوة، المؤلف هنا أجمل الأمر في هذه المسألة، والكلام فيها يطول ولكننا سنلخصه. جماهير العلماء الذين قالوا بأن النية شرط في الوضوء استدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والقياس، وهناك مصطلح يسير عليه الفقهاء فيقولون استدلوا بالمنقول والمعقول، ويقصدون بالمنقول ما ثبت في الكتاب وفي السنة، وما جاء في المعقول إنما هو ما يأتي قياسا أو مصلحة أو تعليلا. إذن الجمهور استدلوا على ما ذهبوا إليه، أي على أن النية شرط في الوضوء، بالكتاب والسنة والإجماع. لكن المؤلف هنا لم يذكر ماذا؟ لم يذكر دليلهم من الكتاب، ليس كذلك؟ نعم، اقرأ. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنا أريد واستدلوا نعم وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط. كلمة يقول وسبب اختلافهم هل الوضوء عبادة محضة، يقصد بالعبادة المحضة العبادة غير المعللة أي التوقيفية. لما نقول عبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها، جاءت فيها نصوص فينبغي أن نقف عندها ولا ندخل في تعليلاتها. والذين يقولون إنها عبادة معقولة المعنى يقولون هي تجمع بين كونها عبادة وبين كونها نظافة، فاجتمع فيها أمران. إذن هناك من يقول بأنها عبادة محضة لا يوجد فيها تعليل آخر، عبادة محضة يعني غير معللة، عبادة غير محضة يعني عبادة معللة، بمعنى أن فيها معنى العبادة وفيها معنى النظافة. جمهور العلماء استدلوا على ما ذهبوا إليه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى، والمؤلف لم يذكره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الدليل الذي استدل به الجمهور هو دليل على أن العباد على أن النية شرط في العبادة مطلقا، ولذلك ما أورده المؤلف هنا. وإلا الحقيقة هو صالح لأن يكون دليل على أن يكون دليلا لمذهب الجمهور العلماء الذين قالوا بأن النية شرط في الوضوء، لأن الوضوء عند جمهور العلماء إنما هو عبادة، وما دام الوضوء عبادة محضة ف فينبغي أن يستدل لهم بهذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأنتم انظروا هناك في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم جاءت الحال: مخلصين له الدين. إذن الحال جاءت شرطا في العبادة، إن العبادة الصحيحة لا تتحقق، تقع العبادة لكن ما الفائدة؟ تكون غير صحيحة. لكن العبادة الصحيحة مشروط فيها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذه الآية قد أشارت إليها. وجمهور العلماء يرون أن الوضوء عبادة، وأن هذه العبادة النية شرط فيها، وهذه الآية دليل عليها. هذا أول دليل استدل به ماذا؟ جمهور العلماء. وأما الدليل الثاني فهو الذي سيطول الكلام عنه كثيرا، ألا وهو الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا حديث كما هو معلوم أخرجه الأئمة الستة، وهو حديث متفق عليه، وللعلماء كلام كثير في هذا الحديث، فقد أثنى عليه أكابر العلماء وبينوا أهميته، وبعضهم من قال بأنه ثلث الإسلام، وبعضهم من قال بأنه ربع الإسلام، ومنهم من قال إنه أكثر الأحاديث وأغناها فائدة وأعظمها أثرا، ومنهم من قال إن قواعد الإسلام تدور على أحاديث ثلاثة، ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن الدليل الثاني لجمهور العلماء إنما هو حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم أضاف إليه وهو حديث عمر بن الخطاب: وإنما لكل امرئ ما نوى. فقالوا إنما أداة حصر، فحصر الأعمال بالنيات، ثم أكد ذلك بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا بد من تعيين المنوي. وقوله إنما الأعمال بالنيات، يقول العلماء: لم يكن القصد هنا من قوله إنما الأعمال بالنيات هي صورة العمل، لا، لم يكن القصد هنا هو نفي الذات، وإنما المقصود هنا أن الأعمال معتبرة بالنيات، يعني المقصود هنا نفي صحة الأعمال إلا بالنيات، وليس المقصود إنما هي صورة العمل، لأن صورة العمل موجودة سواء نويت هذا أو لم تنوه، سواء نويت الصلاة أو لم تنوها، نويت الوضوء أو الغسل أو لم تنوهما، فالصورة موجودة. لكن المطلوب هنا إنما هو الأحكام المترتبة على ذلك، وهذه الأحكام ما الذي يعينها؟ إنما هي النوي، إنما صحة الأعمال بالنيات. وسيأتي اختلاف العلماء في التقدير، فنجد أن الحنفية الذين قالوا بأن النية ليست شرطا في الوضوء يقولون المقدر هنا إنما هو هكذا، إنما كمال الأعمال بالنيات. لماذا قالوا كمال الأعمال بالنيات؟ لأنهم لا يرون أن الوضوء شرطا، ولذلك قدروا الكمال، يقولون الوضوء موجود بدون نية وهو صحيح، لكن المستحب أن ينوي الإنسان. فلا يفهم الأخوة أن الحنفية لا يرون النية، لا، يرون النية لكنهم يقولوا إنها مستحبة. نرفع هذا الإشكال إن شاء الله بعد قليل لنقرب بين مذهب الجمهور وبين مذهب الحنفية. إذن الحنفية يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما كمال الأعمال بالنيات، وجمهور العلماء يقول لا، المقدر إنما صحة الأعمال بالنيات، فإذا لم تكن نية فلا وضوء. والحنفية يقولون تصح النية بماذا؟ بلا نية. وهذا سر الفرق بينهما. هنا إنما الأعمال بالنيات، قد يسأل سائل هنا فيقول: لماذا هؤلاء يقدرون الصحة، ولماذا هؤلاء يقدرون الكمال، ولماذا الحنفية انفردوا عن غيرهم من الفقهاء فقالوا بأن النية لا تشترط؟ الحنفية يقولون إن المقصود هنا إنما هو الوضوء، ويقولون إن صورة الفعل كافية في ذلك. أنت عندما تقوم فتغسل كفيك ثم تمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى المرفقين وتمسح رأسك وتغسل رجليك، على سيأتي الكلام في الترتيب والموالاة، حينئذ أديت الوضوء الذي أمرك الله سبحانه وتعالى فيه. هذه الصورة هي صورة الوضوء، فالصورة يقولون كافية في هذا الأداء، فلا نحتاج إلى ننوي لأن صورة الفعل كافية. الجمهور يقول لا، هذه الصورة غير كافية. لماذا؟ قالوا لوجود لبس بين هذه العبادة وبين غيرها، كما ذكرنا سابقا. قد يتوضأ الإنسان يقصد التبرد، وسنورد جملة من المسائل التي يختلف فيها العلماء حول هذه المسألة زيادة على ما ذكره المؤلف. إذن جمهور العلماء استدلوا بقول الله تعالى على أن النية شرط في الوضوء. أولا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما وجه الدلالة من الآية؟ قالوا إن الإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية، إذن النية شرط في الوضوء. والله تعالى جعل الإخلاص حالا من ماذا؟ من العبادة. إذن النية شرط في العبادة. هذا هو تعليل جمهور العلماء والذي يفهمون الآية. ثم بعد ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات كما رأيتم، قالوا إنما صحة الأعمال بالنيات، فقالوا لا بد من مقدر، وهم يختلفون، فبعضهم يقول إن الأعمال مرتبة بالنيات، ومنهم من يقول إنما صحة الأعمال بالنيات، وبعضهم يقول إنما ثواب الأعمال بالنيات، إلى غير ذلك من التقديرات الكثيرة. ويقولون كلمة وإنما لكل امرئ ما نوى تدل على تعيين المنوي، إذن لا بد منه. ثم يأتون بعد ذلك إلى جملة من الأقيسة لا نريد أن نطيل الكلام فيها، فيقولون الوضوء طهارة، طهارة تستباح بها الصلاة، فاشترطت فيها النية قياسا على التيمم. انظروا، التيمم مسلم عند الحنفية كما هو معلوم. الحنفية يسلمون، يتفقون مع جمهور العلماء بأن التيمم تشترط فيه النية. وتعليل الحنفية كما سيأتي يقولون لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فمعنى تيمم أقصد والقصد هو النية، فكأن النية مذكورة في التيمم. ثم يقولون إن التيمم بدل، والبدل أضعف من المبدل، فيحتاج إلى ما يقوي، فلا بد من نية. لكن الجمهور يردون عليهم ويقولون هذا غير مسلم، لأننا أيضا نجد أن الوضوء أنواع، ففيه قد تتوضأ لصلاة واجبة ولغير واجبة، وقد تتوضأ لما تشترط فيه الطهارة وتنوي تلك ماذا؟ الطهارة، وهذا لا يغير بينها. إذن قاس الجمهور ماذا؟ قاسوا الوضوء على التيمم بجامع أن كل منهما طهارة، فقالوا تشترط فيه الطهارة. ثم أيضا نجد أيضا أن الجمهور أيضا قاسوا الطهارة على الصلاة، فقالوا طهارة ذات أركان أو ذات شروط، فاشترطت فيها النية كالصلاة، لأن الصلاة تقوم على أركان وشروط. وهناك كلام كثير في هذه المسألة. ثم يأتي الحنفية ويستدلون أيضا على مذهبهم بالكتاب والسنة أيضا وبالقياس. أما الكتاب أولا فهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيقول الحنفية ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فرائض الوضوء ولم يذكر النية، فلو كانت النية شرطا في الوضوء لذكرها، لكنها لم تذكر فدل على أنها غير شرط. هكذا يقولون. أم سلمة ما سألت وسلم عنه غسل أتنقض الضفائر ولا؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حلات ثم تفيض الماء على جسدك وعلى بدنك فإذا أنت قد طهرتي. قالوا فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر النية، وأم سلمة بحاجة أن يبين لها لأنها جهلت ما يتعلق بنقض الضفائر، فهي بحاجة أن يبين لها، فذكر لها كيفية الغسل ولم يذكر النية، فلو كانت النية شرطا لبينها لها. هكذا قالوا. ثم يستدلون أيضا بقياس آخر ويقولون، ثم يستدلون بعد ذلك بالأقيسة ويقولون، منها أنهم يقولون طهاء الوضوء طهارة بمائع، فلم تشترط فيه النية قياسا على إزالة النجاسة. انظروا، الجمهور ألزموا الحنفية في مذهبهم في موافقتهم لهم في ماذا؟ في التيمم. قال أنتم تشترطون النية في التيمم، فألحقوا الوضوء بالتيمم بجامع أن كل منهما طهارة. اعترض بعض الحنفية فيما مضى على مذهب الجمهور وقالوا إن التيمم ليس بطهارة، ردوا عليهم بقول الله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ثم جاء التنصيص عليه في الحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فسماه الرسول عليه الصلاة والسلام طهورا. إذن أول قياس قاسه الحنفية كما رأيتم إنما هو قياس الوضوء على إزالة النجاسة، بجامع أن كل منهما مائع، يرفع به ماذا هنا الحدث، وهناك يرفع به ماذا النجاسة. فلماذا يقول الحنفية للجمهور لم تشترط النية في إزالة النجاسة مع أنها أيضا طهارة كما تعلمون، طهارة من الخبث، وهنا اشترطتموها في الطهارة في ماذا؟ في الطهارة من الحدث. هذا قياس آخر يستدلون به، يلزمون به الجمهور، يقولون أنتم تقولون بالنسبة للذمية التي تحت مسلم، يقولون أنتم تقولون بأن الذمية إذا حاضت فانقطع حيضها، تقولون بأن عليها أن تغتسل من هذا الحيض وأن تنوي ماذا؟ الطهارة، ثم تقولون يجوز لزوجها المسلم أن يطأها، مع أنكم تقولون إن النية لا في الواقع لا تصح، مع أنه على تطبيق قولكم لا تصح منها النية لأنها غير مسلمة، ومن شروط صحة النية إنما هو وجود ماذا؟ الإسلام. هكذا يقولون. وهناك أقيسة كثيرة لا نريد أن نستقصيها، لكننا نعود إلى ماذا؟ إلى مذهب الحنفية، فنقول استدلوا أولا بقياس الطهارة أي الوضوء على إزالة النجاسة، رد عليهم الجمهور وقالوا فرق بين الأمرين، إزالة النجاسة إنما هي من التروك، والوضوء إنما هو من ماذا؟ من الأوامر. فنحن مأمورون بالوضوء في قول الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذن هذا أمر فنحن مأمورون. وهناك ماذا في إزالة النجاسة؟ إنما نحن مأمورون بإزالة النجاسة. وقد ذكرت لكم في مقدمة الحديث أن العلماء لا يشترطون في ماذا؟ فيما يتعلق بالنواهي النية إلا عند بعض في نقلها، وفي إزالة النجاسة خلاف بينهم، لكن ذلك محل اتفاق بين الحنفية وبين الجمهور، ولذلك أضعفوا هذا القياس في هذا الدليل. ثم قالوا أما قولكم بأن الذمية تحت المسلم تغتسل وتتطهر وتنوي ويطأها زوجها المسلم، قالوا نحن نسلم لكم هذا، لكن هناك ضرورة لا بد من تحقيق، هذه مسألة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فلو لم نبح له ذلك فكيف يطأ هذا؟ والله سبحانه وتعالى باح للمسلم أن يطأ الذمية. إذن قالوا هذه حالة ضرورة، بدليل أنه لو أسلمت هذه الذمية لا يجوز لها أن تصلي في هذه الطهارة، التي مما يدل على أنها ليست مقصودة. إذن قالوا هذه حالة ضرورة. ثم بعد هناك أقيسة كثيرة، وأيضا أقيسة الجمهور لم تسلموا مناقشات الحنفية، لكننا ما نريد أن نفصل، لكن ما يهمنا هنا في الحقيقة أن نقول بأن المسألة فيها خلاف. فجمهور العلماء استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة وبالأقيسة، وأولئك كذلك. الجمهور عادوا مرة أخرى ليناقشوا الحنفية، فقالوا استدلالكم بالآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، نحن لا نسلم لكم هذا الاستدلال. قالوا أنتم تستدلون بالآية ونحن نستدل بها، كيف ذلك؟ قالوا أنتم تقولون ليس في الآية ذكر للنية، ونحن نقول في الآية ما يشعر بالنية. ما هو؟ قالوا معنى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يعني للصلاة، ومعنى آخر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني للصلاة، ومعنى للصلاة اللام هذا هو معنى النية. ثم يقولون إذن ما أوردناه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون احتجاجنا بالآية أقوى من احتجاجكم، أو يكون دون ذلك، ومهما يكن فهو اعتراض على استدلالكم. ثم بعد ذلك يعودون ويناقشونهم بحديث أم سلمة، ويقول استدلتم بحديث أم سلمة في الغسل، وهو حديث صحيح لا إشكال فيه، لكن أم سلمة لم تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عن أمر واحد، ألا وهو نقض ضفائر رأسها، ولذلك أجابها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما يكفيها أن تحث الماء، يعني تصب الماء على رأسها 3 مرات ثم بعد ذلك تفيض الماء على سائر بدنها. وهناك أمور معروفة في الغسل لم يشملها حديث أم سلمة، إذن فلماذا وقفتم وقلتم من النية لا بد منها؟ نعود مرة أخرى لنسمع ما في الكتاب ثم نأتي بتعليقات حول حديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة يعني غير معقولة المعنى. عرفتم محضة يعني كما قال غير معقولة المعنى، ونحن نعرفها فقا غير معللة. نعم. وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها. وبين أن يكون القربة كما قلنا في تعريف النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد فعل أو ترك. نعم. وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى يعني معقولة المعنى يعني مدركة علتها. نعم. كغسل النجاسة. غسل النجاسة معروفة مدركة المعنى، لأنها نجاسة تقع في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في ماذا، في موضع صلاته، وهو مطالب من يتطهر فيها. ومن الأدلة على ذلك حديث عائشة: إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، كيف تصنع؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وفي قصة الأعراب الذي فال بالمسجد إلى آخره، وسيأتي الكلام عن ذلك مفصلا في محل إن شاء الله. نعم. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، ولكن الكلام الخلاف بينهم فيما لا يحتاج إلى نية، يعني أمر معروف لا يلتبس في غيره. أما كل عبادة تلتبس بغيرها فإن العلماء يذهبون إلى أن النية مطلوبة فيها. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية. لذلك نجد العلماء يقولون عندما هذه لما يقول المطلوب أمران، إما أوامر أو نواهي، وهناك من الأمور ما يكفي في الخروج منه مجرد ماذا الانتهاء منه. فمثلا نجد النفقات على الأقارب، وكذلك النفقات مثلا على الزوجات، وأداء الأمانات إلى أهلها، ورد الأموال المغصوبة. يقول العلماء، جمهور العلماء، هذه لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن المقصود منها هو أن تخرج من عهدة هذا الأمر، يعني أن تؤديها إلى أصحابها. لكن هناك أمور أخرى لا يكفي فيها مجرد الخروج منها أو مجرد وجود صورتها كالصلاة وغيرها، لا بد فيها من تعيين النية. نعم. والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. إذن المؤلف هنا الفقه يعني الفقيه في هذا المقام يعني ينظر هل الوضوء أكبر وأكثر شبها بالعبادة المحضة كما هو مذهب جمهور العلماء فنقف عند مذهبهم ونرجح ذلك المذهب، أو أنه أقرب شبها بمذهب ماذا الفريق الآخر وهو أن فيه معنى النظافة فنقول لا تشترط النية. لا شك أن الفقيه أو الباحث عندما يلقي نظرة فاحصة دقيقة في أدلة الفريقين لا شك أن مذهب جمهور العلماء في هذه المسألة إنما هو أقوى، فهو أقوى دليلا وأصرح دلالة. فالآية صريحة في اشتراط النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا الحديث العظيم حديث إنما الأعمال بالنيات أيضا إنما هو صريح الدلالة على هذا. والآن نعود مرة أخرى إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث كما قلنا إنما هو حديث عظيم أثنى عليه أكابر العلماء كالإمام الشافعي والإمام أحمد، وكذلك أيضا الإمام أبو داود والترمذي وابن مهدي وعلي بن المديني والدارقطني وغير هؤلاء، بل إن منهم من قال إن هذا الحديث ثلث الإسلام، ومنهم من قال إنه ربع، ومنهم من قال إن هذا الحديث يدخل في 30 بابا من أبواب الفقه. يقولون 30 بابا من أبواب الفقه مردها إلى هذا الحديث، بمعنى أنها محتاجة ومفتقرة إلى النية. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: بل حديث النية يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقد وقفت أن بعض العلماء قد استغرب ذلك وقال هذا أمر فيه مبالغة، وقد وقفت على ذلك قبل فترة في كتاب فتح الباري لابن حجر، لكنني وجدت السيوطي رحمه الله قد دقق في هذه المسألة في كتاب الأشبه والنظائر، وقد تتبعها وأوصلها أوصل دخول النية في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه، فمن أراد أن يرجع إلى ذلك. إذن حديث الأعمال بالنيات إنما هو حديث عظيم، نجد أن العلماء قد اعتنوا به، وبل إن منهم من افتتح به كتابه كالإمام البخاري، فإنه رحمه الله تعالى افتتح به كتابه. إنما الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال إنما هي بالنيات. ولذلك أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عمر الخطاب، إلى أهمية النية ومكانتها في هذا الحديث. هذا الحديث فصل العلماء القول فيه، ومنهم من كتب فيه كتابات مستقلة تجاوزت ربما المجلدات، لو أنها جمعت في مكان واحد لكانت أكثر من مجلد. المؤلف عندما بدأ في هذه المسألة ذكر أنه سيقتصر على أمهات المسائل، وأن من أمهات المسائل إنما هي هذه المسألة اختلاف العلماء في النية، هل هي شرط في الوضوء أو لا. فلا يظن بعضنا أن ما في النية هو مقتصر على هذه المسألة، هذه مسألة كبرى نسميها في الفقه. وعادة عندما يمارس الإنسان دراسة الفقه ويتوغل فيه ويغوص في أعماقه، فإنه يستطيع بعد ذلك بفقه أن يربط المسائل الجزئية بمثل هذه المسائل الكبيرة. ولذلك الآن سأورد لكم عدة أمور، يعني عدة أمور مرتبطة بهذه المسألة. مثلا لو أن إنسانا توضأ وضوءا مطلقا لم ينوي أي شيء، توضأ الوضوء المعروف، قام فغسل كفيه، وسيأتي الكلام بعد ذلك في غسل الكفين، فهناك سيأتي الكلام على أنه سنة من حيث الجملة، وهناك من يجيبه غسل الكفين من نوم الليل، ومنهم من يجيبه من أي نوم، هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم. لكن ما يهمنا هنا في هذه المسألة، لو أن إنسانا تطهر فقط ولم ينوي شيئا، لم ينوي الطهارة الشرعية ولم ينوي التبرد ولم ينوي غير ذلك، فهل يرفع ذلك الحدث؟ يقول العلماء لا، لا يرفع ذلك حدثا. لماذا؟ لأنه ما نوى رفع الحدث، مجرد أن يتوضأ الوضوء المعروف دون أن ينوي شيئا. أيضا يرد على لو أن إنسانا، مسألة أخرى، نوى تجديد الوضوء فتوضأ الوضوء المعروف ثم تبين بعد ذلك أنه محدث، فما الحكم هنا؟ أيضا هذه مسائل دقيقة من مسائل الفقه، وما تعرض لها لأنه جاءنا بالمسألة الكبرى فقط. إذن إنسان قام ليجدد وضوءه، وهذا أمر مستحب، لكنه بعد أن فرغ من الوضوء تذكر أنه قد أحدث، فماذا؟ فهل يكفيه هذا الوضوء الذي لم ينو به رفع الحدث وإنما نوى به الطهارة فقط تجديد الوضوء، هل يكفيه لأن يؤدي صلاة أو لا؟ هذه حقيقة مسألة يختلف فيها العلماء. فمن يقول لا بد من أن ينوي بقلبه رفع الحدث يقول لا يكفي ذلك، ومن العلماء من قال لا، هو تطهر والطهارة بصورتها قد تحققت وهو قد نوى الطهارة، فلماذا يمنع؟ أيضا مسألة أخرى ترد هنا، إنسان تطهر طهارة لا تشترط فيها الطهارة، يعني تطهر إنسان طهارة لا تشترط فيها الطهارة، يعني ليست الطهارة شرطا فيها ولكنها أيضا مستحبة فيها أو مشروعة فيها، كما نجد النوم، وردت أحاديث تحض على أن الإنسان لا ينام إلا متوضئا، وكذلك عند قراءة القرآن لا مس القرآن، وكذلك أيضا عند أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى، وعند المكث في المسجد. فهذه وغيرها من المسائل رغبت الشريعة الإسلامية في الوضوء فيها. فلو أن إنسانا أراد أن يتوضأ وضوءا مشروعا بمعنى مطلوبا لكن الطهارة ليست شرطا فيه، فهل يعتبر ذلك رافعا للحدث فيتوضأ فيصلي به أو لا؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء. لكن لو أن الإنسان مثلا أراد نوى أن يتوضأ الوضوء المشروع، يعني أن يرفع الحدث وأن يتبرد. يعني إنسان، هذه مسألة أيضا رابعة أو خامسة، إنسان أراد أن ماذا؟ أن يتطهر، ناويا رفع الحدث وفي نفس الوقت ناويا التبرد، فهل يؤثر على وضوئه؟ قال العلماء لا يؤثر على وضوئه، لأن الغرض تحقق هنا، فهو هنا قد نوى رفع الحدث، ولا يضره في هذه الحالة أيضا أن ينوى التبرد أو غير ذلك. هذا أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء. أيضا أيضا لو أن إنسانا كان عاجزا عن الوضوء، فجاء إنسان ليوضئ ذلك العاجز، النية مطلوبة، فهل هي مطلوبة من الموضأ أو من الموضئ؟ أيهما المخاطب في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة؟ لا شك أن الخطاب يتجه إلى من؟ يتجه إلى الموضأ، يتجه إلى الموضأ وليس الموضئ، لأن الذي يصلي من هو الذي سيصلي؟ هو المتوضئ الذي وضأه غيره، فعليه أن ماذا؟ أن يشترط أن يأتي بالنية. هناك مسائل أخرى، يعني ما دام فيه جزء قليل من الوقت نعرض لها هذه المسألة. نحن كل كلامنا ينصب على النية، لكن المنوي أيضا ما تحدثنا عنه. المنوي في الحقيقة يقسمه العلماء إلى قسمين، الشيء الذي تنويه، العمل الذي تنويه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مقصودا بنفسه، وإما أن يكون مقصودا بغيره. والمقصود أيضا بغيره أيضا على قسمين، إما أن يكون مقصودا لغيره ومقصودا في نفسه، وهذا من أسرار الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية، وإما أن يكون مقصودا لغيره. توضيح ذلك، إذن العلماء قسموا المنوي الذي تنويه، قسموه إلى قسمين. القسم الأول أمر مقصود لنفسه، مقصود في نفسه، كالصلاة مثلا، فإن النية شرط فيه ولا خلاف بين العلماء فيه.